يقول السائل: المدرس يمنعني من حضور الدرس مع العلم أني أسمع وردي كل يوم، فما توجيهكم أثابكم الله؟ أولا نسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكماله أن يبارك في المدرسين والمعلمين الذين ينفعون أبناء المسلمين، الله أن يجزيهم كل خير، وبالأخص الذين يقومون على حلقات التحفيظ يحتسبون بها وجه الله، ويأخذون أبناء المسلمين لتحفيظ كتاب الله إلى صدورهم وتعويدهم على الخير، وخاصة من يقومون على رعاية الشبابة والشبيبة والإحسان إليهم وتحبيب الخير إلى قلوبهم، فهذا من أعظم الأعمال أجرا وثوابا عند الله، وأسأل الله بعزة وجل أن يكثر من أمثالهم وأن يديم توفيقه وتسديده لهم وينعينهم على الصبر والتحمل، وأن يجعل لهم في أمورهم الرشد الذي يرضيه سبحانه وتعالى في أقوالهم وأعمالهم وظاهرهم وباطنهم، وهذا أمر يغبطون عليه، وخاصة في زمان الفتن، فكم من شاب يكون غريبا ولا يجد من يعينه ولا من يسدده ولا من يدل على الخير مثل معلم ناصح، وهذا من يعرف ما هي رسالة المعلم وصبر هؤلاء المعلمين وما يكابدونه من المشاق والمتاعب، فلا يملك إلا أن يدعو لهم بكل خير، نسأل الله أن يديم توفيقه لهم وأن يعينهم وأن يسددهم. وأما بالنسبة لما سألت عنه فمعلمك أدرى بك، ولو منعك من الدرس فقد يكون عنده تأويل، ولو كان درس الشيخ السنديتك إذا تكون مفتوحة، إذا قال لك لا تحضر الدرس نعم، لأنه قد لا يكون البعض يسيء الفهم يظن أن المدرس لا يريد يطلب العلم، وبعض من صلى الله العافية مرضى القلوب يقول انظروا كيف مدرسي التحفيظ يمنعون من طلب العلم، وهذا كذب، بعض الأحيان يكون المدرس يخاف على طالبه في فترة معينة الفتنة، أو يرى وضعا معينا سيمنعه لسبب لا يستطيع أن يبين له، كما قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. الفرض والمنهجية الذي ينبغي أن المعلم عنده أمانة وعنده مسؤولية أن يتقي الله في هذا الطالب، وأن يحفظ عن أي شيء وأن يضره وأن ينصح له في ذلك، فنحن نحسن الظن بهؤلاء المعلمين، وقد يكون منعه من ليس من العلم والدرس، إنما منعه من الحالة التي يذهب بها أو خوفا عليه من، وقد ذكر ببعض المدرسين أنهم بعض الشباب ضاعوا، وبعضهم حضر بعض الدروس يقول كنا نتابعهم فلما يأتون إلى بعض الدروس يخرجون ويقعون في بعض الفتن أو يتلقفهم الأشرار أو يحتمل تحمل عقباه، فالشاهد الأصل أن يحمل المدرسون والمعلمون على أحسن محنة، لكن على المعلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله سائله ومحاسبه عن النصيحة لهذه الأمانة التي أؤتمن عليها. فأبناء المسلمين على كل معلم عليهم يحرص على تحديدهم في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتحديدهم في أهل العلم وتقريبهم من أهل العلم بالقول وبالعمل وبالظاهر وبالباطن، أن يكون كل من حولك تستشعر محبة أهل العلم من الأموات ومن الأحياء، فهذا أكمل ما تكون عليه التربية وأكمل ما يكون عليه النصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء المسلمين، أن تستشعر أن كل شيء تأمره به وكل شيء تنهاه عنه أن الله سيسألك عنه يوم القيامة. ولذلك المعلم الموفق يبني من الدعاء ويكثر الصلوات النافلة أن الله يسدده ويوفقه، لأنه من أعظم الناس أجرا إذا صلح حاله في تعليم المسلمين، والعكس فكل شيء عظم فيه الأجر عظم فيه الأجر إذا أخل به الإنسان، فعليه أن ينصح يا أبناء المسلمين وأن لا ينظر إلى القضية أنها مسألة رأي واجتهاد، البعض أصلحهم الله وهذه قضية أنبه عليها يتجاسر في مسائل علمية ويتجاسر في أمور لا تحل له شرعا ثم يقول أنا اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، هذا ليس الاجتهاد، هذا إذا لم يكن على الإنسان على بصيرة الاجتهاد أن يكون الشخص عنده أهلية للاجتهاد، لأن يكون الإنسان عنده علم يتأهل به للنظر في القضية التي يجتهد فيها، لأن مسألة التذرع بالاجتهاد وكثير التذرع بها يقول ولكل مجتهد نصيب، يعني إذا أصبت لي أجرا وإذا أخطأت لي أجرا، هذا خطأ، الاجتهاد لا يكون إلا لمن حصل الأصول التي تبيح له الاجتهاد بسؤال أهل العلم هل يحل لي الاجتهاد أو لا، فإذا وجدت من أحد من أهل العلم يقول لك نعم أنت أهل الاجتهاد في مثل هذه المسائل واجتهدت نعم، عندها تكون لك أجران أصبت أجر واحد أخطأت، وأما إذا اجتهدت بدون علم وبدون بصيرة فأنت متآثم شرعا أصبت أو لم تصب، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز في مسائل الدين والشرع تقول للشخص لا تذهب ولا تأتي ولا تفعل ولا تذهب مع فلان ولا تجتهد في أشياء قد يكون فيها محظور شرعا. بعضهم يمنع الطلاب من زيارة بعضهم لبعض، وبعضهم قد يحدث قطيعة بين الطلاب ويقول والله اجتهاد. هذا ما في اجتهاد، اجتهاد يحتاج أن يضبط بضوابط شرعية. اجتهاد ما ينتهي إلى القطيعة بين أبناء المسلمين، ولا ينقطع إلى فساد قلوبهم على بعض وغيرة قلوب وغيرة بعضهم من بعض. هذه أمور ينبغي أن تضبط بضوابط شرعية، وأن يكون الذي يتكلم فيها على بصيرة بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم حتى يعذر إلى الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.